رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز فباعه على رجل مسلم، هل يأثم؟ يأثم ولا يجوز إلا أحد شيئين، إما أن يحطمه كما هو الشأن أو الأصل لكل آلات الطرب والملاهي، وإما أن يبيعه لكافر. نعم. أولا نخبرك بأني أحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتموني له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.